يتبادر إلى أذهاننا قول القسم يقسم به أقسم فقال مسلم والذي اصطفى محمدا على العالم فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالم فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي وفي رواية الصحيحة أيضا بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه يعني أعطي بها ثمنا لم يرفع فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فمضى وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي عليه الصلاة والسلام بين حضورنا الذي اصطفى موسى على البشر يبقى اصطفاه على محمد صلى الله عليه وسلم فلطم فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم وفي رواية فقال أبا القاسم إن لي خدمة واحدة فما بال فلان لطم وجهي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك وفي الرواية الأخرى فقال لما لطمت وجهك ضربت ليه فأخبره بما قال اليهودي وبما رد عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه الغضب يعني ظهر الغضب على وجهه ولم يكن يغضب صلى الله عليه وسلم الا اذا انتهكت حرمات رب العالمين ثم قال غضب مفسده تكون سببا لانصراف هؤلاء الناس عن سماع دعوه الاسلام. اذا كان هذا كذلك فقد نهينا عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم او عن ان نخيره على سائر الانبياء. احفظوا حتى نعلم المصالح والمفاسد في الدعوه. يقول صلى الله عليه وسلم وفي روايه فلا ادري احوسب بصعقته يوم الطور، لانه حينما قال موسى لربي يا ربي اني انظر اليك قال لا تراني ولكن انظر الى الجبل فان استعقبت لا قضية. واحنا عندنا في أرواح وفي أجساد. وتكلمنا عن الكلام ده قبل كده وقلنا هل الأرواح تموت؟ قلنا لا تموت، مفيش دليل على موت الروح. وإنما الذي يموت النفس، كل نفس القرآن لم يقل أبدا الروح بتموت، وإنما الموت وقع عليه على النفوس، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. ووفاة النفوس بمعنى انفصال الروح عن الجسد. فخروج الروح من الجسد هو الموت للنفس. ولذلك قلنا إن أصح الأقوال عند أهل السنة إن النفس هي تقال كلمة النفس وتطلق على الروح المركبة في الجسد. فإذا فارق الروح الجسد كان موتا للنفس. ولكن الروح يقع عليها الموت. فأصبحت الأرواح موتة. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تصلح أو تبرح في الجنة تعرف من أشجار الجنة. وأرواح المؤمنين مش كده؟ أرواح المؤمنين طيور تعرف في الجنة من أشجارها مش كده؟ الأرواح مش ميتة. فهذه الأرواح من الممكن أن تصعد، والصعد لا يكون موتا، وإلا الصعد للأحياء قد يكون موتا وقد يكون غير موت، قد يكون خيرا. من أين جاء التفريق؟ نقول من قوله تعالى في سورة الأعراف، قال رب أني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله وخر موسى صعقا، موسى لم يموت وانما صعق موسى، فالصعقه اصابته زي اغماء. ولذلك فلما افاق فصعقه الموت تكون موت، يعني الصعقه التي تجعل صاحبها يموت يموت، فاذا افاق منها يقال ايه؟ بعد. ولذلك فان من هو حي الاحياء انما يصعقون يموتون، فلذلك يبعثون. أما الذين ماتوا بالفعل فإن أرواحهم تصعد، فالصعق للأرواح يجعل الأرواح تصب بالإغماء ثم تفيق، تفيق وتبعث من الموت لأنه كان ميت أصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ فسينطبق عليه أمران. الروح كروح صعقت بمعنى إيه؟ الإغماء. ولكن لو قصد كمين بانفصال الجسد عن الايه؟ عن الروح، صح؟ فحينئذ سيحدث البعث وسيحدث الإفاق بما لم يكن قد مات. لذلك لما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فأفيق بإفاق هذه إفاقة روح، لأن الروح كانت ايه؟ قد صعقت كما قال فأكون ممن صعقت. وهذا يحدث للملائكة أيضا حينما يتكلم الله بالوحي تصعق الملائكة، تصاب الملائكة بصعقة حينما يسمعون صوت الرب سبحانه وتعالى يصعقون. ولذلك يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم زال الفزع، يبقى هم يفزعون من شدة الفزع يصعقون. فإذا فزع الفزع وزال الفزع عن قلوب الملائكة إذا بهم يفيقون. فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا قضية الصعق هنا ليس معناها الموت دائما، فقد تكون موتا لمن كان حيا، وتكون صعقا لمن لم يكن حيا كالأرواح، يعني الروح مش فهي ليست لها الحياة الدنيوية ولا الحياة الأخروية، بل هي تحيا حياة برزخية. هذه الأرواح تصعق. ويستثني رب العالمين سبحانه وتعالى بعض هذه النفوس. من هم؟ وابو بكر ابن ابي الدنيا من الرواة عن الحسن البصري ثقات لا يقع واحد منه في وهم، فإن هذا دليل دابخ على سماع الحسن البصري من أبي موسى الأشعري. واضح المسألة ولا لا؟ يعني أئمة الجرح والتعديل يقولون إن الحسن عاصر أبا موسى ولكنه لم يسمع منه، وعاصر أبا هريرة ولكنه لم يسمع منه، حتى إنه كان في بعض الروايات إلى الحسن البصري قال: سمعت أبا هريرة يقول. قالوا: هذا الراوي الذي روى هذا الكلام عن الحسن البصري يضعف من أجل هذه المقولة. يعني عنده أصبح أصيل أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة قولا واحدا. وحيد لك، فلو قال الحسن سمعت الحسن يتبع على الله أمر منتهى. الحسن لو قال سمعت انتهى الأمر، بس مش كان هل الحسن اللي قال ولا من روى عن الحسن هو الذي أخطأ، وبدلا من أن يقول عنه قال سمعت، هذا دليل على وهمه. ولذلك قام الحق الإمام أحمد شاكر بعمل بحث مطول، بحث نفيس في سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه. ولو سمع هذا الكلام، ولكن للأسف من جاء من بعد الشيخ أحمد شاكر لم يلتفت إلى تحقيقه وتحقيقه في المجلد الثاني عشر على ما أذكر من المسند. المسند الإمام أحمد عمل بحث النهارده كنت بقرأه، بحث نفيس في سماع الحسن البصري لأبي هريرة، وجد روايات عنده أثبت بالروايات أن الحسن البصري سمع من أبي هريرة. ولكن الغريب إن الشيخ الألباني كما سترون الآن وأكيد اطلع على كلام الشيخ أحمد شاكر لم يعرض عليه، بل إن شعيب القرطبوط ومن معه العاملون معه في تحقيق المسند في نفس الموضع الذي حقق فيه احمد شاكر هذه المساله قالوا: الحسن البصري لم يسمع من ابي هريره بدون التعليم على كلام الشيخ احمد شاكر حتى ولم يناقش. وهذا الامر اظن انه يعني نقص في الباحث حينما يتعرض لعمل السابق لا بد ولا تقوم، وان لم توافقته قل، وان لم توافقته فقل لما لم توافقته، لانه ده بحث علمي كده ولا لا؟ نعم. هذا اقول لمن يعرف دين الإمام ابن المبارك تعالى من أعلام هذه الأمة أن القرآن شهد من ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع السرائر حتى السرائر يوم تقبل السرائر فكيف سهوك والأنباب واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي جنان وفوس لا انقطاع لها أفي الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وتطفعه إذا وجدوا مخرجا من غرمها طيروا طال البكاء فلم يرحم تضرعه فيها ولا Thank you. ضرب الصراط ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم أعلم الله وإياكم منها. إذا كان يشكو بعد مفارقتهم مكان الموت فيه موقف الحساب إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ وهذا حديث طويل جاء في الصحيح صحيح مسلم. قال: ملك الظلمة دون جسر، يعني قبل الجسر، هم في الظلمة دون جسر. وفي هذا الموضع يختلف المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليه، كما جاء في سوره الحديد: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألسنتم معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتبتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الابديه، الى اخر ما ورد ذكره في سوره الاسد. يحال بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب، هذا السور يمنعهم من الوصول اليه. ويقال لهم حينما يقولون له: انظرونا نقترس من نوركم قيل ارجعوا فالتمسوا. هذا النور لم ناتي به من القيامه، وانما جئنا به من اين؟ من الدنيا، من اعمالنا. واخدين بالكم؟ قال ان هنا بعد ذلك سيحدث الاضطراب، لان المسلمين الكفار سيتعبدون في النار في الظلمه، لكن المنافقين سيذهبون مع المسلمين على الصراط، ولكنهم ينطفئ نورهم فجأة، لأنه لا يستطيع أحد أن يدخل الصراط إلا إذا كان معه نور، لأن الدنيا كلها ظلام، فيؤتون نورا، ولكن المنافقين يؤتون نورا مكرا، مش كده ولا لا؟ يمكر بهم سبحانه لأنهم مكروا في الدنيا، فيمكر بهم يوم القيامة. فماذا يحدث؟ يؤتون نورا ثم يسلب منهم النور. فيقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيجدون المؤمنين يسعى نورهم بين ايديهم وبأيديهم. نور التوحيد، نور الايمان، نور الاعمال الصالحه التي قامت على التوحيد وعلى الاخلاص وموافقه هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم في ارجعوا ربكم فالتمسوا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه من قبل المؤمنين، يعني وظاهره من قبل العذاب. ثم بعد ذلك يلقون ايضا في الجحيم سلمنا الله واياه. قال روى البيهقي بسند عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود، يعني قال: يجمع الله الناس يوم القيامه، حديث طويل ولكنه اختصر الامر الذي في حاجه اليه بخصوص موضوع الصراط. قال: الى ان قال، الى ان قال، مش كده؟ والحديث يرويه البيهقي عن شيخ ابي عبد الله الحاكم المصطفى، وهو موجود في مستدرك الحاكم باسناده الصحيح. قال: يجمع الله الناس يوم القيامه الى ان قال، ف العقل هو الذي يتحكم فيه. ودي زوجة خطيرة. أي عقل يصطدم بعقل؟ أي عقل هذا الذي يستطيع أن يتصور هذه الأمور؟ يخشاه كلها كيف يتصور العقل؟ عقولنا تبني الغائب على الشيء. طب هو في بعيد في عالم الشيء هذا؟ الشيء يوازي ما يحدث في اليوم الأجل. فكيف نذكر حدود خلاص؟ حدود انتهت. لا تعرف شيئا عن هذه المقاعدة. ولذلك رأينا في هذا النص نقل. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. سلم مقالك إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليك بما كان عليه النوائب من سلف الأمة الصالحة رضوان الله عليهم. ما قالوا لما ولا قالوا كيف. كيف ولما؟ ممكن نسأل عن الحكمة نتعلم ونتشكل ذلك، وممكن نقول كما قال علماء أنا. طب إيه الحكمة من الحكمة عن المؤمن؟ نرى فضل الله عليه ويمر على الصراط بين الكلاليب التي تخطف من بجواره وتسلمه الله، يرى نعمة ويرى الناس يتهافتون في الله فيعلم عظم منة الله عز وجل عليه إذ نجاه سبحانه وتعالى. فكل هذا من حكم رب العالمين سبحانه حكم، لكن لا تسأل كيف ولا لما. سؤالا معترض، سؤالا معترض على أمر ربك سبحانه وتعالى وإمامكم هذا. فهنا يقول الحديث فيقول ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ولكن يوسعه الله على دين على من شاء يوسعه. ولذلك من وسع الصراط على نفسه في الدنيا ضيق عليه، ومن ضيق على نفسه الصراط في الدنيا وسع الله عليه. المسألة عكس، يعني مثلا الذي وسع الصراط على نفسه وسع وحده وخلى المسألة لم يجتنب المحرمات وأصرف على نفسه وخلى الأمر بالنسبة له واسع، يريد أن يفعل أي شيء يفعله، لا في حلال ولا حرام، يفعل ما يشاء. والحرام ما حرمته النفس والحلال ما حل في اليد. فحينئذ يصبح الصراط عندك في الدنيا ايه؟ واسع قوي. فيجي يوم القيامه يصبح الصراط ايه؟ ضيق جدا سلمه الله. لكن الذي ضيق على نفسه والضيق على نفسه بمعنى ايه؟ لا افعل الا بامر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام. قبل ما اقول اشوف هل هذا القول الذي ساقوله يرضي ربي ام لا يرضي؟ هذا الفعل الذي سيفعله يرضى الله عز وجل عنه ام لا؟ تصور لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بيننا وجدني اقول هذه الكلمه، هل كان سينكر علي ان رايت فعل كما فعل مع اليهودي الرجل الذي ضرب اليهودي ولطمه مستقبل على وجهه؟ اي فعل فعله ضعف مكان هذا المسلم. كلمه قلتها، هل الرسول عليه الصلاه والسلام لو موجود الان سينكرها عليك ام سيتبسم ويفرح بمقولتك؟ اجعل هذا امامك. لو جعلته امتيازا هو مليس سنه ايه؟ ملوى الاتباعيه. اي مقوله تقولها تصور لو النبي عليه الصلاه والسلام الان موجود يوافق على اللي انت بتعمله، يوافق على الكلام اللي انت بتقوله، يوافق على السب والشتم وما شاكل ذلك. لما واحد يروح يطلع الجزمه كده ويحطها كده على الترابيزه، هل النبي للمحدث للذي يحادثه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يقول كده؟ انما يشتم الانسان مخالفه اي مكان لسبه. هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا اكان يوافق على السد والشد؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما كان سبابا ولا شدابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. هل كان سيرضى بذلك صلى الله عليه وسلم؟ قيسوا اقوالكم، قيسوا افعالكم، في السنه التي اليها تدعون. فاذا كانت هي السنه التي اليها تدعون فحسب نفسك انت لما تيجي تقيس اقوالك وافعالك بها سيضيق عليك الصراط كده من الامر صعب. تجد نفسك لا تسير حسب هواك ولا وفق مجتهدك. فحينئذ يصبح الامر صعب صعب صعب شديد امتحان اختبار. من ضيق على نفسه وسي عليه يوم القيامه يصبح الصراط واسعا وتصبح الانوار بفضل الله تبارك وتعالى يشرق له طريقه. يقول سلمه الله عليه، نسأل الله أن يوسعه عليه. ضحط مذلة، ضحط، عارف الضحط اللي هو إيه؟ شيء ضحط، الذي بيتحرك زرع في زرع يمشي. تخيل كده لو ماشي على الطريق كله زحام، تعمل ايه بقى؟ ارض اسرائيل والماء نزل عليه مش تعرف تمشي عليها، يبقى كلها ضغط مذله مذله ضغط مذله. يعني زرع ممكن الانسان يتزحلق ويقع، ولو وقع لن يقع على الارض او سيقع على شيء يعني فيه شيء يؤلم بدلا، سيقع في النار. سلمنا الله واياكم ضغط مذله. فيقال له انظروا على قدر نوركم، على قدر نورك انت تنظر. فمنهم من يضرك انقضاض الكوكب سرعه هائله، ومنهم من يضرك الريح، ومنهم من يضرك الطرف، ومنهم من يضرك شد الرجل، شد الرجل واصحح مستقبل الحال كشد الرجل. الرجل هو الايه؟ الذي يشد، ولذلك فسر كشد الرجل ويرمل رملا. عارف الرجل الذي يجتهد يشد شدا فيرمل رملا، ومنه الرمل في الطواف القدوم يشد يجتهد شد واجتهاد هنا موجوده. ومنهم من يمر كشد الرحل، كشد الرحل. وهذا كلام يعني لو فصل سيفصل بكلام يعني يحتاج الى شيء من التأويل. ولذلك الشيخ شاكر رحمه الله عليه لما وجد في المطبوعه كشد الرحل ويرمي الرمل قال هو كلام غير مستقيم، ولم اجد نص الاثر كاملا في موضع اخر، ولكن هو الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود مطبوعا نحو هذا المعنى مختصرا فيه. ثم كالراكب، ثم كشد الرجال، ثم كبشير. ولكن اعقبه الشيخ الالباني بان هذه الروايه موجوده، ولكن يعني عين الشيخ احمد شاكر لم تقع على الروايه، نظر الى حديث اخر، ولكنه لم ينظر الى الحديث معين موجود في مستدرك الحاكم. كشد الرجل ويرمي الرمل، الرمل فسرها الذي يحدث كما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شده النبي صلى الله عليه وسلم، كشد مجتهد في الجلد، يعني بين الجلد السعي، بين السعي الجلد وبين الايه؟ المشي البطيء. فيمرون على قدر اعمالهم حتى يمر الذي نوره على ابهام قلبه، تجد يده وتعلق يده. في مستدرك الحاكم تخر يده، تخر يد وتعلق يد وتخره رجل وتعلق رجل. لكن هنا اللي موجود امامنا تشد يد، هذا برضه من الجد بالايه؟ في السيف. وتعلق يد تضعف فلا يستطيع الانسان ان يسافر او ان يجري. وتقر رجل وتعلق رجل. ومن الممكن ان ننظر الى روايه المستمر والتي فيها ايه؟ تخر من الخروج السقوط يعني. وتصيب جوانبه النار، النار تصل والعياذ بالله بلجبها الى اعلى، فتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون فاذا خلصوا، نسال الله ان نكون منهم. قال الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك، يعني بعد ان كتب لنا نقطه النار الله نجانا منها. لقد اعطانا الله ما لم يعطي احدا. كل ان الانسان ينجو من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا في الدنيا الا متاع. فمجرد النجاه من النار يقول الانسان اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالم، مجرد انه لان النار كما تعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى يا ادم ابعث بعث الله، يقول يا رب وما بعث النار، يقول من كل الف 900 990 في النار واحد في الجنه. فحينئذ تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، امر شديد. لما يكون 999 في النار واحد في الجنه. ولذلك النبي يقول ايه؟ يقول الناجي الحمد لله الذي نجاني منك بعد في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما هو الورود؟ قال: والأظهر والأقوى أنه الظهور على الصراط. قال تعالى، لأن في قولان لأهل العلم كما سيأتي، قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. يبقى قال: وإن منكم ولا واحد من أهل الدنيا إلا وسيرد النار، سلمنا الله وإياكم. لكن هل كلمة الورود تعني الدخول فيها؟ قد تعني وقد لا تعني. قد تعني كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون، الله قال عن آل فرعون: يظلم قومه يوم القيامة فأورده النار، وبئس الورد المورود، فأورده النار. هذا الورود دخول ولا لا؟ دخول، دخول في النار. يقول لك الورود بمعنى الدخول، نقول قد يكون بمعنى وقد لا يكون، كما جاء في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين. هل دخل الماء؟ لا. الورود قد يكون ورود دخول، وقد يكون ورود غير دخول، وانما اقتراب. ولذلك فان الذي يمر على الصراط المضروب على متن جهنم قد ورد، فمنهم من يدخل ومنهم من لا يدخل. ولذلك قال بعض السلف: ان الجميع سيدخلون، ولكن من كتب له النجاة يكون عليه أرضا. ولكن هذا الكلام لا يساعده نص من كتاب او سنة، بل كما سيجيء الان عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير الذي يوضح هذا الامر. فقوله هنا: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وان منكم الا واردها. ما هو؟ والاظهر والاقوى انه المرور على الصراط. ده الاظهر والاقوى والموافق لتفسير النبي عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. وفي الصحيح انه في صحيح الامام مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يجد النار احد بايع تحت الشجره. لا يجد، يعني لا يدخلها. قالت حفصه، شوف الفقه، حفصه الحافظه لكتاب الله تعالى العالمه، قالت: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس الله يقول وان منكم الا واردها؟ فقال: الم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. بما معنى ذلك انه هناك من يرد ولا يدخل، ومنهم من بايع تحت الشجر. ولذلك ذكر المحقق في الهامش قال: اخرجه مسلم من طريق ابن جريج، اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: اخبرني ام مبشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه: لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرات احد من الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهرها، فقالت: وان منكم الا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. وكذلك جاء الحديث في مسند الامام احمد. نعم. يقول بعد ذلك: واشار صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها، كما جاء في قوله: ولما ورد ماء مدين ومع ذلك ما دخلها. قال: وان النجاه من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. يقول: اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها. واضح، واضح ان ورود النار لا يستلزم الدخول، لان اللغه لا تساعد على هذا، بل الورود في اللغه يقال على الدخول وعلى عدم الايه؟ الدخول. قال: وان النجاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير كلامه الى ان النجاه من الشر لا يستلزم حصوله، يعني لا يستلزم لكي تنجو من الشر ان يحصل لك الشر، بل من الممكن ان تشاهده وتقترب منه، ثم بعد ذلك النجاة من الشر ليس لأنك قد وقعت فيه، ولكن لأنه قد انعقل سببه، لأنك قد اقتربت وكنت البعيد أهلك، فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يهم عليك وينجيك فقد انعقل سبب الشر، ومع ذلك لم يتحقق. فكان سبب انعقال الشر كان هذا في حد ذاته دليلا على أن الله عز وجل قد نجاك، لأن السبب قد انعقل ولكن المسبب لم يحصل. فلما لم يحصل المسبب تفضلا من الله عز وجل وتكبرا، ولكن أنت بذنوبك وبأخطائك وبما تستحق انعقل سبب دخول النار. ولذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتقبل الله برحمته. فقال وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن دخول النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عنه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه مع انه لم يقبلوا عليه. ولهذا قال تعالى ولما جاء امرنا نجينا هودا، فهود كان قد اصابه مكروه ابدا، وانما قد انعقد سبب المكروه فنجاه الله عز وجل من ان يلحقه المكروه الذي لحق بقومه. فلما جاء امرنا نجينا صالحا، ولما جاء امرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب اصابه ولكن اصاب غيره، ولولا ما خصه الله به من اسباب النجاه لاصابه ما اصاب اولئك. وهذا الكلام منقول بنصه وخطه من كتاب ضبط عرض العقل والنقل لشيخ الاسلام رحمه الله عليه المجلد السابع. قال وكذلك حال الوارثين النار يمرون فوقها على الصراط. يبقى اقترب منها ولا لا؟ وانعقد سبب الهلاك ولا لا؟ ولكن الله نجى. قال ثم ينجي الله الذين اتقوا ويضع الظالمين فيها جزية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور ان المرود هو المرور على الصراط. وراى العقل ابو نصر الوائلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وان كان يهدالك، وان احببت الا توقف على الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه فلا تحدثن في دين الله حدثا برايك. اورده القرطبي، ولكن حكم عليه الشيخ الالباني بالواقع في السلسلة الضعيفة برقم 265، لأن فيه من يستحق أن يوصف حديثه بالوضع سلمنا الله به. يعني بعيد الحديث خد بالك كابتن أوي، علم الناس سنتي وإن كانوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. كلام جميل، ولكن هل هذا الكلام الجميل يقبل بدون اسناد ابدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الا نسرف في الروايه عنه، وانما من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين سلمه الله عليه. قال وروى ابو بكر احمد بن سلمان النجاد، عندكم في بعض النسخ النجار هذا خطا يعتبر تصحيح، النجاد عن يعلى ابن منيا، عن يعلى ابن منيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جد يا مؤمن يعني مر، فقد أطفأ نورك لها بي. ولكن هذا الحديث ضعيف، رواه الطبراني وابن علي وابو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع، مع ان معنى الحديث جميل، ولكن لا نسلم بان النار تقول للمؤمن جزء او مر فان نورك اطفا لها. هذا الكلام اعتقاد، والاعتقاد لا يصح الا بسنه صحيحه. الحل الأصح من الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر لنستقبل الكلام في بقية شرح الحديث أو الموضوع في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أقول قولي